سيداتي آنساتي سادتي، تحية كلها شعر كلها نغم، مموسقة مملوءة بالإحساس والخيال والمشاعر والتصوير. أتجه بحديثي في هذه الحلقات إلى شرائح متنوعة من شرائح مجتمعاتنا، أتجه إلى كل من يريد أن يقول كلامه شعرا، يريد أن يكون شاعرا، تريد أن تكون شاعرة، إلى تلامذتنا في كليات دار العلوم، إلى تلامذتنا في أقسام اللغة العربية من كليات الآداب والتربية والألسن واللغات والترجمة، إلى تلامذة جامعة الأزهر في كليات اللغة العربية وفي كليات الدراسات الإسلامية، إلى تلامذتي في المعاهد العليا للمسرح، الفنون المسرحية، السينما، الموسيقى العربية، الكونسيرفاتوار، الباليه، النقد الشعبي، إلى كل هؤلاء، إلى محب الشعر، إلى النقاد، إلى زملائي وزملائي وزميلاتي في التخصص الرائع هذا، تخصص أنغام الشعر العربي، موسيقى الشعر، علم العروض، علم الخليل ابن أحمد الفراهيدي. أتجه إليكم جميعا سيداتي آنساتي سادتي، أتحدث معكم في حلقتنا هذه عن نغم من أنغام الشعر العربي سماه الخليل ابن أحمد الفراهيدي نغم الهزج. والهزج يعني الغناء، أنت تهزج يعني أنت تغني، لأن النغم الذي جئنا به إليكم في هذه الحلقة نغم راقص، نغم غنائي، نغم ربما لا يحتاج إلى آلة كي تغني الكلام عليه، سماه الهزج من أجل هذا، يستعمل في المتوقع تاما أو مجزوءا شأن أخواته بقية النغمات، ثلاث في الصدر وثلاث في العجز على الشكل التام، لكن الشعراء والعروضيين لم يجدوا نظما ولا قرضا على الشكل التام، ثلاثا في الصدر وثلاثا في العجز، إنما أكثر الشعراء ركوب هذا النغم على شكله المجزوء بنغمتين في صدر البيت لا ثلاث، ونغمتين في عجز البيت لا ثلاث. لعل هذا أيضا من أسباب تسميته الهزج، حيث إنه قصير في نغماته، مكون من ست نغمات فقط في البيت. أما الذين نظموا كلامهم على الشكل التام بثلاث في صدر البيت وثلاث في العجز، فإننا نحن المتخصصين نسم كلامهم بأنه شذوذ على أصول النغم، كقول الشاعر: ترفق أيها الحادي بعشاق النشاوى قد تعاطوا كأس أشواقي. عند تحليل البيت نجد فيه ثلاث نغمات في صدره وثلاث نغمات في عجزه، ترفق أيها الحادي بعشاق، هذا هو صدر البيت، نشاوى قد تعاطوا كأس أشواق. ولعل من أسباب وسم هذا النتاج بأنه شذوذ أيضا على حدود النغم أن لديك نغمة سباعية كررتها ست مرات في بيت، ست نغمات في سبعة أصوات 42 صوت، والحدود القصوى للبيت الكاباسيتي 40 صوتا، لذلك أيضا هذا سبب من أسباب وسم نتاج الشعراء بالشكل التام على هذا النغم بأنه شذوذ على حدود النغم. أما القياس والنغم الطبيعي على نغم الهزج فأن يأتي مجزوءا باثنتين في صدر البيت واثنتين في العجز من نغمته مفاعيل، الوزن العروضي لهذه النغمة مفاعيل مفاعيل، ننتنها إلى تتين تين تين تتين تين تين، نحللها إلى مفا حركتين فساكن أي وتد مجموع، عيل سببان خفيفان متتاليان كل منهما حركة فسكون. هذه هي مكونات النغمة مفاعيل نغمة الهزج، وهي في غاية الأهمية لأنها لا تستعمل في نغم الهزج فقط، وإنما تستعمل في عدد من الأبحر، أهمها أهم بحور شعر العربية وهو البحر الطويل، كما هو قادم إليكم في حلقة قادمة. مفتاح هذا البحر قول العروضيين: أهازيج مراسيل مفاعيل مفاعيل. أهازيج جمع الصيغة على هزج على أهازيج، تعلمنا اسم البحر اسم النغم، ثم مفاعيل تعلمنا الوزن العروضي للنغمة، ثم مرتين في عجز البيت جاءت تعلمنا أن الشكل المجزوء لهذا البحر أن نكرر فيه النغمة السباعية مرتين اثنتين فقط. وفي هذا النغم يحدث لدينا عدد من التغييرات التي نسميها كما تعلمنا في حلقات سابقة زحافات وعلل. لدينا زحافان اثنان هما الكف والقبض، ولدينا خمس علل هن القصر والحذف والخرم والخرب والشتر. والآن إلى كل مصطلح من هذه المصطلحات كي نعرف من جديد دلالته. المصطلح الأول الكف، نعني به كما تعلمناه في نغمة سابقة أن نزيل الساكن سابعا، تعلمنا هذا في نغمة الرمل عندما حولناها من فاعلات إلى فاعلات، الساكن سابعا نزيله، هذا نسميه الكف. في مفاعيل تتحول إلى مفاعيل، لن نزيل منها النون السبب الخفيف نزيل ساكنه، أي أن هذا زحاف يحدث في حشو النغم الهزج دون عروضه أو ضربه. والتغيير الثاني نسميه القصر، وقد تعلمناه أيضا في المتقارب عندما تحولت من فعول إلى فعول، وفي الرمل من فاعلات إلى فاعلات بإزالة الساكن خامسا أو سابعا مع تسكين الحركة التي قبله، به تتغير مفاعيل إلى مفاعيل، وهو علة لأننا غيرنا جزئي السبب، أزلنا ساكنه وسكننا حركته، وهو لذلك علة. التغيير الذي بعد هذا نسميه الحذف، تعلمناه في المتقارب عندما تحولت به من فعول النغمة إلى فعو، وأيضا تعلمناه في الرمل عندما تغيرت من فاعلات إلى فاعلة، ونتعلمه هنا أيضا في الهزج تتغير به من مفاعيل إلى مفاعي. وأيضا أنبه هنا، لا يصح لك أيها الزميل، لا يصح لك أيتها الزميلة في قاعة الدرس أمام المبتدئين والشداة أن تغيري مفاعي المحذوفة من مفاعيل إلى فعول. نعم المكونات واحدة وتدمجموع فسبب خفيف، لكن أذن المتعلم المتمرن المتدرب الشادي المبتدئ لم تتمرن بعد في حيز التكوين، تجعلينه حينئذ أيتها الزميلة، تجعله أيها الزميل يخلط بين مفاعي المحذوفة من مفاعيل وفعول الصحيحة في المتقارب. لماذا نرتكب هذا من دون داع؟ علينا أن نبقى بالنغمة في حدودها، فنقول إن الحذف في مفاعيل يغيرها إلى مفاعي، وهو علة كما تعلمنا. التغيير الذي بعد هذا اسمه الخرم، والخرم درسناه في نغمة سابقة في الوافر مثلا، مفاعلة مفاعلة تبدأت بودد مجموع، كل نغمة تبدأ بودد مجموع، وهكذا في المتقارب فعول تبدأ بوتد مجموع، وهنا في الهزج مفاعيل تبدأ بوتد مجموع أي حركتين فساكن. هذا الوتد المجموع يقصد الشاعر المقتدر قصدا أن ينقص منه، أن يزيل عنه حركته الأولى، مفا يتحول بإزالة الميم المتحركة إلى فا، فيكون الشكل كأنه سبب خفيف. عندنا مفاعيل عندما نزيل ما يبقى معنا فاعيل، كأن لدينا ثلاثة أسباب متتالية، حركة فسكون حركة فسكون حركة فسكون، فاعيل تن تن تن. هذا التغيير نسميه الخرم، إزالة أول الوتد المجموع الحركة، ولذلك هو علة. العلة هي التي تحدث في الأوتاد وليس في الجزء الثاني من جزئي السبب. العلة إذا حدثت من الشاعر وجب عليه أن يلتزم بها، إلا علة الخرم هذه لأنها يحدثها الشاعر المقتدر في النغمة الأولى فقط من قصيدته ليدل على اقتداره على النغم. وقد مثلنا في بيت في حلقة سابقة بالبيت الذي يقول فيه جرير في تغيير إحدى روايتيه: تبكي على زيد ولا زيد مثله. المتوقع: أتبكي على زيد ولا زيد مثله، أو حتى تبكي، وهذه هي الرواية الصحيحة للبيت، على زيد ولا زيد مثله، لكنه في هذه الرواية يقال تبكي على زيد، أزال حركة من الوتد المجموع في البيت الأول فقط من أبيات القصيدة للدلالة على اقتدار الشاعر على النغم. انظروا أيها السادة، أيتها السيدات، أيها المتعلمون، أيتها المتعلمات، الشاعر المقتدر ليس فقط يسير على النغم، وإنما يقصد قصدا أن يدلنا على اقتداره بأن يزيل حركة من نغم الوتد المجموع كي يخبرنا عن اقتداره، كي يحيرنا نحن العروضيين وراءه عندما نحاول وزن كلامه. وبالفعل يحار كثير من الدارسين في النغمة التي يصيبها الخرم. والتغيير الذي بعد هذا اسمه الخرب بالراء الساكنة. الخرب أن يجتمع علة الخرم مع زحاف الكف، تتغير به مفاعيل في الهزج إلى فاعيل. أزلنا بالكف النون الساكن سابعا، وأزلنا بالخرم الميم المتحرك أولا في الوتد المجموع، لذلك تغيرت من مفاعيل النغمة إلى فاعيل، وهو علة مركبة مع زحاف. ثم التغيير الذي بعد هذا اسمه القبض، وقد تعلمناه من قبل في المتقارب عندما تغيرت به فعول إلى فعول بإزالة الساكن خامسا مع إبقاء الحركة التي قبله. وهنا أيضا في مفاعيل الهزج نزيل الساكن سابعا ويسمى أيضا قبض، تتغير إلى مفاعيل، يسمى القبض الساكن خامسا. خامسا هو القبض، بأن نزيل الساكن خامسا فتتغير من مفاعيل إلى مفاعل، لكن إزالة الساكن سابعا سميناه من قبل الكف. نعم. الشطر تغيير أخير باقي في التغييرات التي تحدث في مفاعيل، أن يجتمع الخرم مع القبض، تتغير مفاعيل إلى فاعل. نزيل الميم بالخرم و نزيل بالقبض الساكن خامسا، فتتغير به النغمة إلى فاعل بدلا من مفاعل. هذه علة نادرة في نغم الهزج، نادرا ما يقع فيها أو يحدثها الشعراء. للهزج شكل واحد هو المجزوء، تتعدد صوره، الشذوذ أن يأتي تاما، لكن القياس أن يأتي مجزوءا بنغمتين اثنتين في كل شطر من أسطر البيت. عروض البيت دائما صحيحة، لكن لها ضربان، إما ضرب صحيح وضرب محذوف. وعندنا عدد من الباحثين في علم العروض اكتشفوا عروضا صحيحة بضربين آخرين، ضرب مقبوض ويصفونه شذوذا بأنه مقبوض، حيث إن المقبوض يعني القبض زحاف ولا يحتسب، لذلك نقول إنه شذوذا نحتسبه، والضرب الآخر مقصور. وعلى هذا لدينا 4 أضرب في العروض الصحيحة: ضرب صحيح وضرب محذوف وضرب مقبوض وضرب مقصور. كان هذا موجز. وإليكم الآن سيداتي آنساتي سادتي الصورة بالتفصيل. الصورة الأولى: العروض صحيحة والضرب صحيح. يقول عمر ابن أبي ربيعة ذلك الشاعر الغزلي، يقول: وهيفاء كما تهوى تريك القد والخد. نقرأ قراءة عروضية. عرفنا أن لكل بيت عندما نحلله عروضيا 6 خطوات. الخطوة الأولى أن نكتبه قراءة كتابة صحيحة إملائيا بقراءة صحيحة، قراءة دلالية عادية كالتي سمعناها الآن. ثم الخطوة الثانية أن نكتبه كتابة عروضية التي جوهرها ما ننطقه نكتبه بالطريقة التي نطقناه بها، وما لا ننطقه لا نكتبه. ما ينطق يكتب بالطريقة التي نطقناه بها، ما لا ينطق لا يكتب. ذلك هو المبدأ الذهبي في الكتابة العروضية. ثم الخطوة الثالثة التشكيل العروضي، فتحة وضمة وكسر حركات نحولها إلى شرطة مائلة إلى الخلف، تلك التي نسميها سلاش باك على لوحة المفاتيح في الكمبيوتر. والساكن سواء كان ساكن وقف كما في آخر هل ومن وعن، أم كان ساكن مد كما في آخر في وما، الساكن نرمز له في الكتابة العروضية بحلقة صغيرة أو بخمسة كالتي نكتبها في الحساب. هذه هي التشكيل العروضي، الحركات والسكنات. ثم الخطوة التي بعد هذا الوزن العروضي، بأن لدينا ميزانا، كما أن لدينا ميزانا في علم الصرف سميناه الميزان الصرفي، لدينا في علم العروض الميزان العروضي. في الميزان الصرفي لدينا الفاء والعين واللام ثم الزيادات في سألتمونيها، في الميزان العروضي لدينا أيضا الفاء والعين واللام والزيادات في الجملة لمعت سيوفنا. تتكون من لمعت سيوفنا النغمة، في كل نغمة من نغمات علم موسيقى الشعر علم العروض. نغمتنا هنا مفاعيل، هذا هو الوزن العروضي، نكررها 4 مرات في البيت. وتأتي نغمة، تأتي خطوة جديدة، خطوة الخامسة، وهي خطوة التنغيم أو التنتنة التي يعني استحدثناها لتلامذتنا كي نيسر لهم تعلم العلم من دون كتابة، من دون ورقة وقلم، من دون اعتماد على سبورة، بالاعتماد على الأذن فقط. نحشو آذان المتعلمين والمتعلمات نغما وموسيقى، بحيث لا يخرج التلميذ من بين أيدينا إلا وهو قادر على تبين حدود النغمات من دون ورقة ولا قلم، التي نقابل فيها الحركة بتاء مكسورة ونقابل السكون بنون ساكنة. مفاعيل ننغمها إلى تتن تن تن، مفاعيل تتن تن تن، مفاعيل تتن تن تن. اسمه علم موسيقى الشعر، لا بد من الموسيقى، لا بد من النغم، لا بد من اللحن، لا بد من التنتنة. ثم تأتي الخطوة الأخيرة في تحليل البيت والتي سميناها النسبة والوصف، بأن ننسب البيت إلى بحر من البحور التي تعلمناها، التي قرض الشاعر عليها. هنا البيت نسبناه إلى البحر الهزج لأنه على النغمة مفاعيل. ثم الوصف بأن نسم عروضه وضربه بأنها جاءت صحيحة أو حدث لها أي من تغييرات الزحافات والعلل. من ذلك على هذا النغم المجزوء الصحيح عروضا وضربا قول محمود حسن إسماعيل في قصيدته من فم الراعي، يقول رحمه الله: شجت نيرنة العصفور في فجر الربا الصاحي، وعذب اللحن من شاد رخيم الصوت صداحي، وسار العطر من زهر رطيب العود فياحي، فرنمت على المزماء. لاحظوا معي أيها السيدات والسادة هذا البيت، فرنمت مفاعيل، نعم مصابة هنا النغمة بإزالة الساكن سابعا الذي سميناه الكف في حشو البيت، يعني زحاف. نعم يرد في حشو البيت هذا الزحاف، لا مشكلة فيه. على المزماء مفاعيل رأغنية تأفراحي، مفاعيل جمع أغنية المفرد أغنيات، ولا يصح أن نقول لدينا أغنية وأغنيات، لأن الميزان الصرفي أفعولة، المفرد أغنية والجمع أغنيات، وهكذا نقول البنت اسمها أماني وليس أماني، لأن المفرد أمنية على أفعولة والجمع أفعولات أمنيات، إلا إذا أردنا أن نسمي البنت الأمان الذي لي أنا بياء المتكلم نقول هي أماني أنا. نعم. فرنمت على المزمار أغنية أفراحي، نشيد الحق لوشات ولحن الروح والراح. تلك كانت أبيات محمود حسن إسماعيل على هذا، وهو أيضا يقول في قصيدته الناعورة أي الساقية التي عندنا في الأرياف نسقي بها زرعنا بما تصدره من صوت دائم، تقول الساقية القديمة ليست الساقية المصنوعة من الحديد، وإنما الساقية القديمة الأقدم من هذا المصنوعة من الخشب والفخار، لا تعمل هذه الساقية إلا بأن تصدر صوتا يشبه صوت المزمار هكذا دائما طالما هي دائرة، لذلك سميت ناعورة. يعني من أجل هذا قرض لنا محمود حسن إسماعيل وهو يعني ابن أسيوط ابن النخيلة يعني نغما رائعا في قصيدته الناعورة عندما قال: وكم ناعورة ناحت على مستعبد فيها، أسير السوط كم ضجت له يوما أغانيها، شربنا المد مع الصافي نميرا من مآقيها، ونادمنا ضوام الزهر حتى ها مصاديها، ونادمنا ضوام الزهر حتى ها مصاديها، ورحنا ننهب الخطوة. عروض البيت هنا مصابة بالكف، هب الخطوة مفاعيل، والكف زحاف والزحاف لا يلزم، لذلك جاء البيت في عروضه كف ونحتسبه عروضا صحيحة، لأن الشاعر ليس مجبرا على استمرار في بقية الأبيات عليه. سكارى بي نواديها. نعم. ثم بعد هذا الصورة الثانية من صور الهزج على شكله المجزوء، عروضها صحيحة وضربها محذوف، الحذف أن نزيل لن من آخر مفاعي لن، أن نزيل السبب الخفيف من آخر النغمة، تعلمناه في البحر المتقارب عندما تغيرت فعول إلى فعو، وتعلمناه في البحر الرمل عندما تغيرت فاعلات إلى فاعلة، ونتعلمه هنا في البحر الهزج عندما تتغير مفاعيل إلى مفاعي، وأيضا تأتي النصيحة متكررة لزميلي ولزميلتي: مفاعي حذف مفاعيل. نعم، مكونة من وتد مجموع فسبب خفيف مثل فعول، لكن لا يصح لي وأنا أعلم المبتدئين أن أقول إن مفاعيل بالحذف تتحول إلى فعول، حيث إن المبتدئ حينئذ يرتبك سمعه، ترتبك أذنه التي ما زالت في طور التكوين بين المتقارب فعول والهزج مفاعي. نعم، مفاعي بالحذف صورة نادرة في ضرب البحر الهزج المجزوء من نماذجها المتناقلة بين العروضيين، لأننا لا نجد شعراء ينظمون على هذه الصورة في الضرب المحذوف. قول الشاعر: غزال ليس لي منه سوى الحزن الطويل، مفاعي مفاعي من غير لن، من دون لن، لأن الضرب محذوف. نغم الهزج على الشكل المجزوء عروضه صحيحة، سليم منه مفاعيل صحيحة عروض البيت، لكن ضربه طويل مفاعي ضربه محذوف. ومن هذه القصيدة قوله: متى أشفي غليلي بنيل من بخيلي. هذا هو مطلع القصيدة، فيه العروض جاءت محذوفة من أجل التصريع مع الضرب المحذوف، لكن بقية الأبيات جاءت العروض صحيحة والضرب محذوفا. جميل الوجه هي أخلاني من الصبر الجميل وما ظهري لباغ الضي بالظهر الذلول، حملت الضي ما فيه من حسود أو عذول. سورة الثالثة للنغم الهزج المجزوء عروضه صحيحة وضربه مقبوض، القبض في مفاعيل تعلمنا أنه يحولها إلى مفاعل كأنها مكونة من وتدين مجموعين متتاليين، حيث إن الوتد المجموع الأول هو مفا، كان لدينا سببان خفيفان متتاليان عيل، أزلنا من السبب الأول ساكنه، الساكن خامسا هو القبض كما في فعول عندما حولت إلى فعول، وهكذا مفاعيل تتحول إلى مفاعل. الشكل يقول إن لدينا مفا وتد مجموع حركتان فساكن، عل أيضا حركتان فساكن، يقول إن لدينا وتدا مجموعا، لكن الحقيقة أن لدينا سببا خفيفا هو لن وقبله حركة بقية السبب الخفيف الذي أصيب بالقبض. هي صورة أيضا نادرة أن يأتي البيت على عروض صحيحة وضرب مقبوض في هذا النغم، نغم الهزج المجزوء. من النماذج قول الشاعر: عفى الرأس قصاراه فأكناف الجزاور. عفى الرأس مفاعيل تتن تن تن، قصاراه مفاعيل تتن تن تن. هذه النغمة هي عروض البيت، هي نغمة صحيحة، نعم هذا متوقع. فأكناف مفاعيل هذا حشو البيت، جزاور مفاعي أو جزاوري، فأكناف الجزاور مفاعل تتن تتن. النغمة مصابة في ضرب البيت جزاوري مفاعل تتن تتن بالقبض، أزلنا منها الساكن خامسا. لكن الإصلاح بأنهم ينطقونه كما نطقته في المرة الأولى جزاور ليأتي بالحذف مفاعي. بعد هذا تأتي الصورة الرابعة من البحر المجزوء، البحر الهزج على الشكل المجزوء، عروض صحيحة وضرب مقصور. القصر تعلمناه في نغمات سابقة، تعلمناه في المتقارب عندما تغيرت به فعول إلى فعول بإزالة الساكن خامسا مع تسكين الحركة التي قبله، وتعلمناه في نغمات أخرى ومنها هنا مفاعيل، نزيل الساكن هنا سابعا، القصر إزالة الساكن خامسا أو سابعا. في المتقارب كان خامسا عندما غيرناها من فعول إلى فعول مع تسكين الحركة اللام التي قبله، وهكذا سابعا في مفاعيل، النون الساكنة في النهاية هذه نزيلها ونسكن اللام الحركة التي قبلها فتتغير بهذا التعديل مفاعيل إلى مفاعيل. هذا التعديل نسميه القصر، والقصر مصنف بين العلل وليس بين الزحافات، لأننا كما نلاحظ غيرنا ليس في الجزء الثاني من السبب وإنما في جزئيه، أزلنا ساكنه وسكننا حركته، لذلك هو علة. والعلة كما تعلمنا في حلقات سابقة إذا حدثت من الشاعر في بيت من أبيات القصيدة وجب عليه الالتزام بإيرادها في سائر أبيات القصيدة. تلك الصورة عروض صحيحة وضرب مقصور ليست مأثورة عن مؤسس هذا العلم الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله، وإنما عن الأخفش تلميذ الخليل الذي هو أشهر تلامذته، استدرك على الخليل في إحدى الروايات بحرا هو الذي سميناه البحر المتدارك، واستدرك أيضا وهذا نادر أن يعرفه كثير من المتخصصين عددا من الصور داخل النغمات البحور. من ما استدركه الأخفش هذه الصورة عروض صحيحة وضرب مقصور في البحر الهزج. من نماذج الأخفش إقناعنا بوجود هذه الصورة في قرض الشعراء قول الشاعر: وما ليث عرين ذو أظافير وأسنان. وما ليث عرين ذي، وما ليث عرين ذو، أدي مفاعيل، مفاعيل نغمتان صحيحتان، العروض صحيحة. طيب تعال في عجوز البيت: أظافير، مفاعيل نغمة صحيحة في حشو البيت، وأسنان، مفاعيل، أزلنا النون وسكننا اللام، هذا قصر في ضرب البيت، الضرب مقصور، لم يرصد الخليل قصائد على هذه الصورة من النغم الهزج، رصد لنا نغم الهزج نعم بنماذج بقصائد، لكن لم يرصد لنا الخليل بن أحمد صورة الضرب المقصور في الشكل المجزوء، إنما الذي رصدها لنا تلميذه الأخفش رحمه الله. وبعد البيت السابق في القصيدة: أبو شبلي نوثاب شديد البط شغر ثان. صورة الخامسة: عروض محذوفة وضرب صحيح، مفاعيل بالحذف في العروض تتحول إلى مفاعي وليس إلى فعول أيها المتخصصون أيتها المتخصصات. نعم، من هذه الصورة النادرة أيضا في قرض الشعراء قول مازن ابن المبارك: وعندما نقول إن لدينا صورة نادرة نعني بها أننا نحن المتخصصين نحار في البحث عن نماذج نعلم بها تلامذتنا، هذا فرصة للشعراء، انضموا لنا قصائد على هذه الصور النادرة لتنال قصائدكم شهرة بأن ندرسها نحن في الجامعات لتلامذتنا، لمن أراد أن يكون نتاجه شهيرا. من ذلك قول مازن بن المبارك: وحنت لا تهنت وأنا لك مقروع، أو وأنا لك مقروع. وحنت لا مفاعيل، تهنت مفاعي، العروض محذوفة، مفاعي تتنتن، وأنا لا نحن في حشو البيت، مفاعيل لدينا كف بإزالة الساكن سابعا، كمقروع، لو قلنا كمقروع يبقى مفاعيل تتنتنتن، الضرب صحيح، العروض محذوفة والضرب صحيح، صورة نادرة في نغم الهزج. الصورة السادسة: عروض محذوفة وضرب محذوف، العروض مفاعي والضرب مفاعي أيضا. من ذلك قول النموذج: سقاها الله هغيثا من الوسمي يريا، من الوسمي يريا، القراءتان صحيحتان. سقاها الله مفاعيل، هذا حشو البيت نغمة صحيحة، هغيثا مفاعي، هذا عروض البيت نغمة محذوفة، مفاعي تتنتن أزلنا منها السبب الخفيف لن. وتعالى في عجوز البيت: من الوسمي مفاعيل تتنتنتن، حشو البيت صحيحة، ثم يريا الياء الثانية من المشدد في الوسمي نبدأ بها النغمة الأخيرة ضرب البيت، يريا مفاعي تتنتن، الضرب أيضا محذوف، عروض صحيحة وضرب محذوف. طيب مفاعيل الصحيحة يحدث في الأذن تشابه بينها وبين مفاعلة الرمى الوافر التي كانت في حلقة سابقة عندما تصب بالعصب، مفاعلة تتغير بالعصب إلى مفاعلة، مفا أدي وتد مجموع موجودة في الهزج مفاعيل وموجودة في الوافر مفاعلة المعصوبة، ثم عيل سببان خفيفان، وهكذا عل بعصب علة بتسكين الخامس، عل لدينا أيضا سببان خفيفان. إذا جاءت قصيدة على تتين تن تن ترى نصنفها على مفاعيل الهزج أم نصنفها على مفاعلة الوافر المعصوب، خصوصا إذا جاءت القصيدة على الشكل المجزوء؟ لو جاءت على الشكل التام خلاص ليس لدينا في الهزج شكل تام، ثلاث مرات في كل شطر هي من الوافر المعصوب، لكن في الشكل المجزوء وتد مجموع فسببان خفيفان تين تين تين، ترى نوجه القصيدة حينئذ ننسبها إلى الهزج الصحيح مفاعيل أم إلى الوافر المعصوب مفاعلة؟ هذا ممكن وهذا ممكن. نبحث في القصيدة فإن وجدنا فيها حتى لو كانت مئات الأبيات نغمة واحدة غير معصوبة مفاعلة، وجب أن ننسب القصيدة كلها حتى لو كانت مكونة من مئات الأبيات إلى نغم الوافر المعصوب. أما لو جاءت القصيدة كلها على تين تين تين وتد مجموع فسببين خفيفين على الشكل المجزوء، فإنه يصح لك أن تنسبها إلى الهزج الصحيح كما يصح لك أن تنسبها إلى الوافر المعصوب، والأولى الأرجح أن تنسبها إلى الهزج الصحيح. هذه المشكلة نحلها بهذا الشكل. ومن ذلك ما جاء في قصيدة المأمون أبو شوشة، قصيدته عنوانها صلاة العيد، يقول في قصيدته: أبي حطم قيود الذل، عد حرا لأوطانك، لأمي عد، لأختي عد، لأجلي عد، لخلانك، لكوخك يا أبي للأرض عد، للعرض إخوانك. تعال نقرأ قراءة عروضية. أبي حطم تتن تن تن، أدي مفاعيل، يا ترى وافر معصوب مفاعلة ولا هزج صحيح مفاعيل؟ قيود الذل الأمر نفسه مفاعيل ممكن، مفاعلة ممكن. اللام في الذل مشددة، أخذنا اللام الساكنة منها نهاية عروض البيت وتبقى معنا اللام المتحركة لنبدأ بها حشو العجز، فنقول لعد حرا، وقد تعلمنا أنه عندما يوجد صوت أو كلمة في جزئي البيت في صدره وعجزه منقسمة على الصدر والعجز أن هذا البيت نسمه بأنه بيت مدور ونرمز له بالرمز ميم. لعد حرا مفاعيل تتن تن تن وممكن مفاعلة بالعصب. لأوطانك الأمر نفسه مفاعيل أو مفاعلة. لأمي عد مفاعيل أو مفاعلة تن تن. لأختي عد مفاعيل تتن تن تن مفاعلة هي نفسها بالعصب. لأجلي عد مفاعلة المعصوبة أو مفاعيل الصحيحة تتن تن تن وتد مجموع فسببان خفيفان. لخلانك مفاعيل أو مفاعلة، لكن انظر معي في النغمة القادمة. لكوخك يا، هنا لدينا نغمة فيها حركة بدل السكون. لكوخك يا، الخامس متحرك مفاعلة تتن تتتن. هذه النغمة هي النغمة الوحيدة التي جاءت في صلاة العيد قصيدة أبي شوشة المأمون نغمة متحرك خامسها مفاعلة تتن تتتن، وبقية النغمات كلها ساكن خامسها تتن تن تن. لا يمكن بحال من الأحوال أن ننسب القصيدة إلى الهزج الصحيح، علينا حتما أن ننسبها إلى الوافر المعصوب. لكوخك يا مفاعلة تتن تتتن، أبي للأر مفاعلة، خلاص ما فيش مفاعيل. انتبهنا بهذه النغمة إلى أن القصيدة كلها ينبغي أن تصنف إلى الوافر المعصوب. مفاعلة المسكن خامسه بدلا من مفاعلة تصير إلى مفاعلة تتن تن تن. أبي للأر مفاعلة، ضعد للعر مفاعلة، بإخوانك مفاعلة. نعم، بالعصب حولنا مفاعلة إلى إلى مفاعلة. هذا التشابه سيداتي آنساتي سادتي بين نغمة الهزج الصحيح مفاعيل ونغمة الوافر المعصوب مفاعلة انطلق منه عدد من الدارسين في علم العروض، علم موسيقى الشعر، إلى الدعوة إلى إنكار نغم الرجز، نغم الهزج كله. كأنهم يقولون إن أنغام الشعر العربي التي ورثناها عن الخليل بدلا من 15 نغمة أو 16 نغمة تصير بعدد أقل نغمة، لأننا نستغني عن الهزج الصحيح مفاعيل، فننسب كل القصائد التي جاءت على هذا النغم إلى البحر الوافر المعصوب. وفي هذا من الخطر والخطل ما فيه عندما ننظر نظرة سريعة عجلة إلى الزحافات والعلل المتاح إحداثها في كل من البحرين. هذا سبب أول لرفض تلك الدعوة. وسبب آخر أهم، دائرة العروض، دائرة الخليل التي يأتي منها الهزج، دائرة الخليل التي يأتي منها الوافر، تأبى تلك الدعوة. الذين ينادون بهذه الدعوة بإنكار البحر الهزج هم الذين لم يدرسوا أصول العروض. العروض ليس علما واحدا، العروض أكثر من علم. لدينا علم البحور، علم الموسيقى، نعم هذا علم هو الذي نحن فيه الآن، ولدينا علم القافية، هذا له حلقات أيضا مستقلة، ولدينا علم أصول العروض. أصول العروض نقصد بها عدد من الدوائر رسمها الخليل ابن أحمد الفراهيدي وتبعه فيها العروضيون جميعا حتى يوم الناس هذا. فيها الحركات والسكنات، فيها طريقة، فيها أكثر من طريقة لفك النغمات من الحركات والسكنات. هذا العلم نسميه علم أصول العروض، كما أن لدينا علم النحو وعلم أصول النحو. علم أصول النحو فيه السماع والقياس والاستصحاب والاستحسان والإجماع الذي أخذه منا الفقهاء وقالوا علم أصول الفقه، وأخذه منا الكلاميون أيضا في علم أصول الكلام، هذا أصله النحويون، علم أصول النحو، الحديث في السماع والقياس والاستصحاب والإجماع والاستحسان. وهكذا أيضا لدينا في موسيقى الشعر علم العروض وعلم أصول العروض. علم العروض هو الحديث في النغم في البحور، وعلم أصول العروض هو علم الدوائر. لدينا خمس دوائر رسمها الخليل بن أحمد الفراهيدي، رسمها وحدد عليها مجموعات من الحركات والسكنات شكل دائرة. من أي جزء تبدأ؟ تبدأ من الأسباب ينتج لك عدد من البحور، تبدأ من الأوتاد ينتج لك عدد آخر من البحور. هذا الإنتاج نسميه الفك والتركيب في الدائرة العروضية. في كل دائرة من خمس الدوائر التي ابتكرها لنا الخليل بن أحمد الفراهيدي عالم العربية الأول وفذها المبتكر رحمه الله، هو الذي يكون لنا علما نسميه علم أصول العروض. أدعو زملائي وأدعو زميلاتي إلى أن تكون البداية مع التلامذة في قاعات الدرس في الجامعات ليس بعلم النغم الذي نحن فيه الآن، وإنما بعلم الدوائر، بعلم أصول العروض، لأن دراسة الأصول في البدء تيسر دراسة الجزئيات والمسائل التي نحن فيها الآن. فعلى هذا الدعوة التي يطلقها عدد من الذين لم يتعلموا علم أصول العروض بإنكار وجود نغم اسمه نغم الهزج محولين جميع ما نظمه شعراء العربية على مر عصورها من قصائد إلى الوافر المعصوب، نقول لهم إنها دعوة ميتة أثناء المخاض، طفل مات أثناء الولادة، حيث إن علم أصول العروض يأبى هذا. طرق الفك والتركيب من دوائر خمس دوائر عند الخليل بن أحمد تأبى لنا هذا الإنكار. الأساس، المنطلق، النغم، التزمنا به كما نحدد أسسه. الآن صار كلامنا شعرا، خرجنا عليه لأي سبب من الأسباب، خرج كلامنا من حيز الشعراء إلى حيز الناثرين، لأننا لم نلتزم بالصنجة التي نزن بها الكلام. الصنجة هي موسيقى الشعر، كلامك وزنته عليها، استطعت بقدراتك بموهبتك التي صقلتها أن تزن كلامك على أي من هذه الأنغام، أنت شاعر. لم تستطع، اعترف بأنك لا تستطيع، قل أنا لا أستطيع، لذلك نحن نصنفك خارج أسوار الشعراء. أما أن تقول كلاما خارج هذه الأوزان، هذه الأسس، ثم تزعم زعما كاذبا بأن نتاجك شعر وقصيدة، فهذا دعوة داحضة عليك هكذا، وتحاول أن تعوض هذا بأن تقول إنني أنقل إليكم إحساسا، أنا أنقل إليك الآن إحساسا، وصنفه لي إن استطعت بأنه شعر. اسمع مني الآن، خمسة في ستة بثلاثين، لكن ثمانية ناقص ستة اثنتان، وأتنفس وأشهق وزفيرا وشهيقا كي أوهم المستمعين بأني أقول إحساسا. هذا طبعا أنت لا يمكن أن تقرني على أنه شعر. نعم، كل إنتاج الحر هكذا، يحاولون أن يعوضوا نقص موسيقى الشعر فيه بأن يحدث فيه إلقاء ينقل إلى المستمع إحساسا. نعم لديك إحساس، نعم لديك رمز، نعم لديك تكثيف، نعم لديك لغة، نعم لديك خيال، نعم لديك فكرة، ستة العناصر تدخلك في حيز كلام الأدباء، تخرجك من حيز كلام الدهماء. شأنك شأن الروائي وشأن المسرحي وشأن الحكيم وشأن الخطيب وشأن صاحب المثل وشأن صاحب القصيدة، كلها أدب لكنها أجناس مختلفة، يختلف كل جنس عن أشقائه بخصيصة له هو وحده يتفرد بها. للرواية السرد، ولا يصح أن نعبث به، إن كنا لا نستطيعه فنحن لسنا روائيين. للمسرحية الحوار، وله أسسه التي لا يصح العبث بها، إن كنا لا نستطيعه فنحن لسنا مسرحيين. للمثل، أساسه خصيصته وهي نقل التجربة من مضربه إلى مورده، استطعنا هذا فنحن أصحاب مثل ونحن أمام مثل. للحكمة، أساسها وهي اختزال التجارب في جملة صغيرة أو حتى في كلمتين، استطعنا هذا نحن حكماء، لم نستطع هذا لسنا حكماء. وهكذا، استطعنا المسرح في الحوار نحن مسرحيون، لم نستطع لسنا مسرحيين. هكذا القصيدة، استطعنا أن نقرض كلامنا وأن ننسج مشاعرنا وأن نصب خيالنا على هذا النغم الذي نحن فيه هنا في هذه الحلقات، فكلامنا قصيد وشعر. إن لم نستطع علينا أحد أمرين، إما أن نعود إلى مقاعد الدرس حتى لو كنا في السبعين، حتى لو كان شعرنا صلع وشاب، علينا أن نعود إلى مقاعد الدرس في الفرقة الأولى، نذهب إلى المتخصصين نقول لهم علمونا، حتى لو كان الذي يعلمنا في العشرين من عمره والذي يتعلم في السبعين لا كبير على العلم، من المهد إلى اللحد. وحينما تتعلم ستستطيع، سنغيرك من لا شيء إلى شيء ذا قيمة، ذي قيمة، إلى شيء ذي قيمة بأن تكون شاعرا. أما أن تبقى هكذا كسولا وتقول إنك شاعر ويأتي يعني الناس ويصفقون لك في جمهور لا يفهم أصول النغم فتنتفخ وتغتر وتظن نفسك شاعرا، هم لم يصنعوا منك شاعرا، وأنت لم تصنع من نفسك شاعرا، ولم تنتج لنا شعرا، إنما أنتجت كلاما أدبيا. هذا النتاج على أهله أن يبتكروا لنفسهم تصنيفا خارج حدود الشعراء، كما أنتج الروائيون صنفا جديدا في أدبنا العربي وسموه الرواية وسموا أنفسهم روائيين، كما أنتج المسرحيون صنفا جديدا في أدبنا العربي ولم يسموه قصيدة ولم يصنفوا أنفسهم شعراء بل صنفوه مسرحية وسموا أنفسهم مسرحيين. على أهل الحر أن يجدوا لأنفسهم تصنيفا جديدا، ليس مسرحيا، لست مسرحيا ولست روائيا ولست شاعرا، إنما عليك أن تجد لنفسك تصنيفا جديدا خارج هذه الإطارات الموسومة المحفوظة. وعليك أيضا أن تسمي نفسك تسمية غير الشاعر، لأن الشاعر هو الذي يلتزم بما نحن فيه الآن بنغم الخليل بن أحمد الفراهيدي. لا تتحجج لنا بأن الدفقة الشعورية تقتضي أن تنتج من النغمة مفاعيل 10 مرات في سطر ومرتين في سطر، هذا ليس نغما، ليس شعرا. الحر هذا ليس شعرا، أصحابه ليسوا شعراء، وهكذا أصحاب النثرية عندما يقولون قصيدة النثر، قصيدة تعني التزام ونثر تعني حرية، المصطلح نفسه متناقض، صدره يرفض عجزة قصيدة النثر. وهكذا قولهم الشعر الحر أيضا مصطلح متناقض، فالشعر يعني الالتزام بأصول النغم والحر يعني الانفكاك عن هذا، فأنت مصطلحك صدره يرفض عجزة شعر حر، فلا شعر دون حرية ولا حرية في الشعر، كيف تقول إنك شاعر مهما كان اسمك ثم تأتي وتغتصب اغتصابا منصات الشعراء؟ هذا جرم نرتكبه في مسيرة أدبنا، خصوصا أن عددا من كبارنا يوافقون على هذا لأنهم من نفس العمر. الحر هذا متى ظهر؟ في أيام من؟ في الأيام التي كانت فيها أمتنا تعاني من النكبة ومن النكسة في 48 وفي 67، استغل هؤلاء الذين لم يدرسوا أصول النغم ضعف أمتنا فأدخلوا نتاجهم على أنه شعر، هو ليس شعرا، هو ليس فيه أصول النغم، هو كلام جميل نعم، إبداع راق نعم إن أحسنت نتاجه، لكنه يخلو نهائيا من أصول النغم، لأن أصول النغم محدودة معدودة، عليك أن تسير في ركابها وإلا فلست شاعرا وليس كلامك شعرا. نغم الهزج يقول لنا نعم التام 3 في الصدر و3 في العجز، لكن لأن شعراءنا القدامى، لأن سلفنا لم يقرضوا على هذا، نقول نعم ليس لدينا هذا الشكل التام، وجدناهم قرضوا على الشكل المجزوء 2 في الصدر و2 في العجز، نعم علينا أن نسير خلفهم في هذا، خصوصا أن النغمة مفاعيل، نغمة سباعية، لو كررناها 6 مرات لإنتاج الشكل التام لنتج لنا في البيت الواحد 42 صوتا، والسعة المعهودة لبيت الشعر لا يتحمل أقصى منها 40 بيتا، لذلك لم يأتي لدينا شكل تام من النغم الهزج، إنما جاء نتاج الشعراء على الشكل المجزوء. ومن ذلك من النغم الهزج الذي لم نذكره في هذه الحلقة قول الفند الزماني في الشكل المجزوء: مفاعيل مفاعيل صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجع نقوما كالذي كانوا، ولم يبقى سوى العدوى ندناهم كما دانوا، شددنا شدة الليث غدا والليث غضبان، كلها مفاعيل مفاعيل، بضرب فيه توجيع وتفجيع وإقران، وطعن ك مفاعيل المكفوفة. فم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحل عند الجهل للذلة، للذلة مفاعيل مكفوفة. تئذعان وفي الشر نجاة حين لا ينجي كإحسان. وعلى هذا النغم الهزج المجزوء أنتج شوقي أيضا رائعته كليوباترا عندما قال: وبي من صبرك الواهي جراح الأمس لم تبرى، لقد منيت أسطولي لدى أسطولك النصرى. حليف كنت أرجو أن سأشتد به أزرى، فعبئ تحت أعلامك حتى رحم البحر. وقد كن الجناحين وقد كنت أنا النسر، وأجرى الفلك أكتافيو فأجريت كما أجرى. صففناها وأرسلنا بها نقتا مفاعيل مكفوفة. حمل الجمرة كلانا ما رسى الحرب، وعانى الكر والفر، فلما آذنتنا الحرب بالمعرى مفاعيل مكفوفة. كتل كبرى تسلت بأساطيلي، أيضا عروض البيت هنا مكفوفة، أساطيلي مفاعيل تتنتن تي. كفي غمراتها الحرة فقلت أن سحب ضعفا، وقال الناس بالغدرة ولو كانوا لهم قلب كقلب التمس العذرة. وأيضا إبراهيم الزهاوي يقول على هذا النغم: هي الأيام أولاها تحاكي جر يا أخراها، شكوناها على جهل إلى دنيا بلوناها، فكانت وهي أشباها سجاياها سجاياها، وضاعت قولتي أوهن وواها إثرها واها، أضلتنا أياديها وما فزنا بإحداها، فآمال على أخرى على أخرى دفناها، فأبنى بمفاعيل تتن تن تي في حشو البيت النغمة مكفوفة بإزالة السابع ساكنا. مآسينا وآبت بضحاياها، علام النفس تهواها وملء النفس بلواها. وفي الشعر القديم العباسي بشار يقول في قصيدة غرام، كأنه يرسل رسالة غرام إلى حبيبته، يقول: من المشهور بالحب إلى قاسية القلب، سلام الله ذي العرش على وجهك يا حبي، فأما بعد يا قراء تعيني منية القلب، ويا نفس التي تسكو نبين الجنب والجنب، لقد أنكرت يا عبد جفاء منك في الكتب. هي اسمها عبدة عبدة، ثم يرخمها كما نرخم بثينة إلى بثينة، وفاطمة إلى فاطمة، أفاطمة قبل بينك متعيني، أيضا هنا يرخم عبدة إلى عبدة، يقول: لقد أنكرت يا عبدة جفاء منك في الكتب، أعن ذنب؟ فلا والله ما أحدثت من ذنبي. نعم، نحن الآن هذا النغم نسبح نعوم في بحر الهزج، نشعر أننا أمام شعراء في الشكل المجزوء. ورد هذا، وأشكركم سيداتي آنساتي سادتي على هذا الاستماع الطيب في نغم الهزج. إلى حلقة لاحقة في نغم جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.